بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله حجاج بيت الله الحرام، أحبتي في الله، يا من نرجو أن نكون وهم من وفد الله عز وجل الذين دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم، نرجو نحن وهم أن نكون ممن يقبل منه سعيه وحجه هذا العام، ونعود بصحيفة بيضاء، إذ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بغير مقدمات أحب أن أبدأ بهذا الموقف الذي شدني وأسرني، ثم أدلكم على خريطة الدرس بإذن الله تعالى. قال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. ونحن نعلم فضل عبد الله بن عمر، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من العبادلة، ومجاهد من التابعين ومن تلاميذه، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يخدمه. وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناما لأجل ذلك، منهم عامر بن عبد قيس وعمر بن عتبة ابن فرقد، مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما. وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان. رافق قوم ابن أدهم في السفر فانتهى بهم المكان إلى مسجد مهجور ليس له باب، والليلة شاتية، يعني كانوا في ليلة شديدة المطر، فانتظر إبراهيم حتى نام إخوانه، ثم قام مقام الباب وسد البرد عنهم بجسده إلى الصباح. تأمل في هذا الموقف وفي شدة حب هذا الرجل لإخوانه وإفضاله عليهم وبذله لهم، وربما ضحى براحته من أجل راحتهم، وقف على الباب حتى يسد البرد والريح عنهم رحمهم الله تعالى بجسده إلى الصباح. وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره فيشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا رأى رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال له: هذا من شرطي، فيغسله. وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال: هذا من شرطي، فيغسله. فلما مات نظروا في يده فإذا مكتوب فيها: من أهل الجنة. الناس بتغسل الرجل ده، يبصوا على إيده مكتوب عليها: من أهل الجنة، يحكوها كده، يقول: فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم، فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. انظر لهذا الباب من أبواب العمل الصالح، وكيف رفع هذا الرجل إلى هذه الدرجة. وترافق بهيم العجلي، وكان من العابدين البكائين، ورجل تاجر موسر في الحج، يعني بهيم ترافق مع هذا الرجل وخرج معا لرحلة الحج. فلما كان يوم خروجهم للسفر بكى حتى قطرت دموعه على صدره، ثم قطرت على الأرض، فقال: ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله. ثم علا صوته بالنحيب، والله حق له ذلك، الذي يتأمل في رحلة الحج ومواقف ومناسك الحج هي بلا شك تذكر بالرحيل إلى الله عز وجل. وقد ذكرت لكم في اللقاء الماضي الارتباط بين رحلة الحج وسفر الحج وما يعني أوجه الاتفاق بينها وبين الرحيل إلى الله عز وجل ويوم القيامة وما فيه من مشاهد. وقال: ذكرت بهذه الرحلة الرحلة إلى الله، ثم على صوته بالنحيب، فكره رفيقه التاجر منه ذلك، وخشي أن يتنغص عليه سفره معه بكثرة بكائه. يعني عايز يقول له احنا من أولها كده وانت عملت تتعيط لنا وتبكي لنا زي الناس ما بتعمل دلوقتي أحيانا بعض من لا يعلم فضل مثل هذه العبادة. فلما قدم من الحج جاء الرجل الذي رافق بينهما إليه ليسلم عليهما، اللي كان وسط بينهم هما الاثنين عشان يترافقا، جاي يسلم عليه يقول له إيه الأخبار، بيسلم على التاجر. فلما قدم من الحج جاء الرجل الذي رافق بينهما إليه ليسلم عليهما، فبدأ بالتاجر فسلم عليه وسأله عن حاله مع بهيم، إيه الأخبار وصاحبك حاله إيه؟ فقال له: والله ما ظننت أن في هذا الخلق مثله، ما ظنش أن في واحد زيه في الناس، كان والله اتعلم عشان تشوف ليه هو قال عليه كده، كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسر وأنا موسر. شوف الرسالة اللي عايز أوصلها بقى للحجاج والمعتمرين، يتفضل عليه في النفقة وهو إيه يعني معسر، ها؟ معهوش قلة ذات اليد، يتفضل مع إعساره والآخر موسر. عشان بعض يقول لك طب أنا أديله ليه، ما هو غني، ما هو معاه، أنت تفعل ابتغاء مرضات الله سبحانه. ويتفضل علي في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب، ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر. إيه الروائع دي؟ يعني مش أنت تخلي عبادتك عذاب على الناس، تصوم أنت فالناس تخدمك، هات لي يا ابني دي وانت مش عارف ايه، وانت هيروح هات الافطار وانت ما انا صايم بقى، اخد بالك، اخدموا الصائم، قوموا للصائم حتى يضيع اجرك، كما قال اظن عبد الله بن عمر اظن تقريبا. لذلك كان بعضهم يعني يأمر بالفطر في السفر حتى لا يقع في مثل هذا الامر من عجب وغيره واستعمال الناس. يقول: ويطبخ لي وهو صائم وانا مفطر. يقول: فسأله عما كان يكرهه من كثرة بكاء، قال له أنت كنت بتشتكي أنه بيبكي كتير، فقال: والله ألفت ذلك البكاء، تعودت، وأشرب حبه قلبي حتى كنت أساعده عليه. مش بقى هو اللي يبكي بس، بين احنا الاثنين ايه، شوف بقى فضل الصحبة الصالحة. يقول: حتى تأذى بنا الرفقة ثم ألفوا ذلك، فكانوا إذا سمعونا نبكي بكوا، ويقول بعضهم لبعض: ما الذي جعلهما أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟ إحنا كده كلنا مصيرنا واحد، الناس دي بتبكي وأكثر خوف وخشية ليه مننا، فبكوا مثلهم. يقول: فجعلوا والله يبكون ونبكي، ثم خرج من عنده فدخل على بهيم فسلم عليه وقال له: كيف رأيت صاحبك؟ المفروض بقى يقول له: أنت جايب لي رجل بتاع دنيا، رجل غني، رجل ما بيفهمش، رجل عايز اللي يخدمه، رجل شفت أخذ بقى. لا، قال: خير صاحب، كثير الذكر لله، طويل التلاوة للقرآن، سريع الدمعة. ما أنه في البداية كان إيه، أتنكد من اللي جايب لي مع واحد عمال يعيط، متحمل لهفوات الرفيق، فجزاك الله عني خيرا. أحبتي معشر الحجيج، لماذا بدأت بهذه المواقف؟ وعندي غيرها سأذكرها بعد قليل. بدأت بها لأذكر الأدب الحادي عشر من آداب مريد الحج والعمرة، من آداب المسافر. ابتدأنا في الدرس الماضي نتكلم عن الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به كل من أراد سفرا لغزو، لحج، لعمرة، لغير ذلك، آداب الإسلام. وأنت تريد المغفرة، تريد العتق من النار، تريد أن تدخل الجنة، حج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والعتق من النار في موسم عرفات، ومغفرة الذنوب والحج يهدم ما قبله، تريد كل هذا بغير مقابل. لذلك نريد منك حرصا بقدر ما تستطيع على كل سنة وكل نافلة، لا أقول كل واجب وكل فريضة، لا، وإنما تحرص أشد ما يكون الحرص على النوافل والمستحبات، لأنك تريد أن تحصل أمرا عظيما، مغفرة ما تقدم من الذنوب، الحج يهدم ما قبله، العتق من النار ليس من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبد من النار من يوم عرفة، دخول الجنة الحج مرة ثلاثة أو الجزاء إلا الجنة. يبقى لابد أن تحرص بقدر ما تستطيع على هذه النوافل وتلك السنن وهذه الآداب. ذكرنا في الدرس الماضي 10 آداب ونجمل ما تبقى منها إن شاء الله في هذا الدرس بعنوان أدب المسافر. ابتدأت بهذه المواقف لأتكلم عن الأدب 11 وهو 11 يستحب للمسافر أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر. يستحب للمسافر أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر. موافقا يعني على نفس طريقك، على نفس منهجك، يعني هم أخروي، مش رايح يضيع وقت، مش رايح يتفسح، مش واخدها رحلة سياحية، مش رايح يتسوق لا، واحد يبقى معاك على نفس الطريق يحمل نفس الهم عشان يبقى عوني لك على طاعة الله سبحانه وتعالى، راغبا في الخير كارها للشر. بل بعض العلماء كما سيأتي يقولون طالب علم أو عالم، يعني عشان يسافر يسافر إما مع طالب علم أو عالم، يقول إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن تيسر له مع هذا كونه عالما، يقول وإن تيسر له مع هذا كونه عالما فليتمسك به، فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر، ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها. دي كلها ثمرات هتحصلها لو رافقت طلاب العلم أو العلماء. يقول والقريب والصديق الموثوق به أولى من غيره، لأنه أعون له على مهماته وأرفق به في أموره. واحد أنت خبرته وعرفته وعرفت أخلاقه يبقى ده أولى من غيره طالما توفرت فيه هذه الشروط وجانب الدين ونحو ذلك. ثم ينبغي أن يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه، يحرص على إرضاء رفيقه في جميع طريقه، ويحتمل كل واحد منهما أن يحرص ويحتمل كل واحد منهما صاحبه، ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة، ويصبر على ما يقع منه في بعض الأوقات. بعض الناس ربما لا يزور أرحامه لأنهم لا يزوروه، هذا من الخطأ، أنت تزورهم لله لا لأجل أن يزوروك، فإن قطعوا يبقى أنك تفعل لمن؟ فلن تقطع. كذلك الأمر بالنسبة للإحسان للصديق، أنت لما تحسن إليه؟ لله، طلبا للأجر، أحسن هو أساء هو لا يضرك، تستمر على إحسانك، تستمر على بذل الفضل له ونحو ذلك، لأنك تبغي من وراء ذلك رضا الله بل وبر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بر الحج ذكر منه إطعام الطعام ولين الكلام، إطعام الطعام ولين الكلام، بل ذكر لنا في حديث صحيح في الصحيحين لما رأى بعض المفطرين وقد قاموا بخدمة الصائمين من نصب الخيام ومراعاة الإبل والبعير ونحو ذلك، فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، مع أنه صائم الثاني، لكنه من خدمته لإخوانه واجتهاده في ذلك، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فيا طالب الأجر ويا راغبا في رضا الله سبحانه وتعالى، كيف تزهد في هذا الباب من أبواب الخير، ألا وهو خدمة الإخوان والإفضال عليهم والرفق بهم وموافقتهم دوما طالما لم يكن في الأمر معصية لله عز وجل. قال ربيعة المروءة في السفر بذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح في غير مساخط الله عز وجل. المروءة في السفر بذل الزاد، تنفق عليه، تعطيه، تطعمه، وقلة الخلاف على الأصحاب، ودي من أهم ما تكون. بعض الناس دايما زي يقولوا زي الشريك المخالف، زي الأخوان اللي هم ماشيين مسافرين، فواحد قال للتاني ما تيجي نتمنى، تتمنى إيه؟ قال له أتمنى قطيعا من الغنم. قال له وأنت؟ قال قطيعا من الذئاب. قال له ولما؟ قال أطلقها على غنمك. قال طب ليه كده؟ يعني انت عايز قطيع ذئاب تطلقها على الغنم ليه؟ طب انا عملت لك ايه؟ وينفع كده ومسكوا في بعض وقعدوا يضربوا بعض. ففي ناس كده ولا حول ولا قوه الا بالله دايما يخالف، يقول له هناكل النهارده، يقول له كذا، يروح يعمل كذا، يقول له ما قلت لك ما ينفع، ما عملتش كذا ليه؟ أو يقول له لا أي حاجة فيروح هو عامل أي حاجة يقول له ما تلاقيش إلا ده خدت بالك يقول له أشتري لك إيه يقول له اللي تجيبه يروح يجيبه يقول له ما فيش إلا دي هو دايما إيه خلاف وخلاص خلاف من أجل الخلاف طب أنت ماذا ستفعل في الحج الذي يقول الله عز وجل فيه ولا إيه ولا جدال في الحج كما فسرناها في دروس سابقة إغضاب الرفيق والصديق والجدال فيما لا جدوى من ورائه وبالباطل ونحو ذلك أنت نريد أن نتربى على حسن الخلق واحتمال أذى الناس والصبر على أذاهم مع في هذه الرحلة وفي هذا السفر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة وأنا عايزك تحط خط تحت غني دي كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة والحج بلا شك يخالط الناس والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن إيه؟ سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه أو تطعمه خبزا ما فيش خبز ملكه سكتين أطعمه أو تطعمه خبزا حديث حسن نشوف أفضل الأعمال والحج يحرص على أن يكون في هذه الدرجة بل قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم طب ما يبقى الحاج حريص أنه يكون من أحب الناس إلى الله في الرفقة دي رفقة السفر أنه ينفع بقى إخوانه وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أهدي بقى في الحج وفي العمرة وفي السفر عموما يعني طلعين يخلصوا أوراق مع بعض مش عارف إيه في الجوازات مش عارف فهو خلص وراح إيه شرخ هم جايين وسب بقى الشنط وسب مش عارف هم يشيلوا يا عم مش مشكلة وأشد بقى من كده ما يبقوا ناس كبير وهم ميلين عليه عشان هو شباب فيروح هو ايه يقول لك العبادة عم والطاعة مش جايين نشتغل شيالين ويهرب يا ابني انت مش فاهم شوف ولا ان امشي مع اخي المسلم في حاجة ها اضحك احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا فلما تمشي مع اخوك في حاجة افضل من اعتكاف شهر ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا شوف المعاني الجميلة وخصوصا بقى في السفر لأن السفر يسفر عن إيه أخلاق الرجال فتلاقي ده يشد وده يزعق وده يخبط وده يجري وده يزق أنت بقى المفروض إيه بقى يا رجل طلع تحصل مغفرة تكذم غيظك من كذم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام ظلموه في مسألة من المسائل خدوا حق من حقوقه في غير في جوازات في غيره في أي حتة من المناسك تروح معاه وتثبت إيه حقه وتقضي له حاجته وإن سوء الخلق شو بقى واحد ما عملش في كل اللي فات ده وإن سوء الخلق ليفسد العمل عايز حجتك تفسد ولا أنت عايز الحجة تبقى حجة مبرورة وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل الإيه قول العسل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قالوا وما بر الحج يا رسول الله قال بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام حديث حسن الألباني إيه بر الحج عشان هنقول حاجات كتير فيها يعني تحفظ من دلوقتي إيه بر الحج إطعام الطعام وإيه وإيه اللي يصعب عليك 10 ريال ولا 5 ريال وتشتري 2 كيلو فاكهة وتقف تأكل الحجاج في بقه بقى أنت يا راجل شرف ليك أنت تؤكل وفد الله ده لو بيبقى فيه وفد للملك كده عامل بيصطفوا بعض الناس من العلماء وغيرهم ويعملوا لهم كده خيام خاصة بيهم تبص كده حاجات إيه ولا السحر يعني إمكانات مهولة وفد الملك هتبقى أنت بقى معك وفد الملك الحق اللي هو مين ما بالك بقى أنت تحسن لتطعمهم في أفواههم تقضي حاجتهم تعينهم في حاجاتهم بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام ركز على دي قوي طيب الكلام دي. وسئل سعيد بن جبير أي الحاج أفضل؟ قال من أطعم الطعام وكف لسانه. وقال الثوري سمعت أنه من بر الحج. وقال أبو جعفر الباقر ما يعبأ بمن يأم هذا البيت إذا لم يأتي بثلاثة. التلاتة دول بقى عشان الحج بتاعك. قال ورع يحجزه عن معاصي الله. عشان كده هعمل درس إن شاء الله خاص وكامل عنوانه إيه؟ انتبه أنت في بلد الله المحرم. لأن في ناس مش عارفة قدر مكة فنفكرها زي بلده اختبالك يعمل اللي هو عايزه يتكلم زي ما هو عايز. لا، أنت في بلد الله المحرم له ميزاته وخصائص ليست لغيره على مستوى العالم أجمع. ورع يحجزه عن معاصي الله. اثنين حلم يضبط به غضبه. ثلاثة حسن الصحابة يعني الصحبة لمن يصحبه من المسلمين. أيضا أخي الحاج أريدك أن تكون أفضل الأصحاب في هذه الرحلة. طب ومن هم أفضل الأصحاب؟ من يقول؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله. ها؟ هتحجوا إزاي؟ خيرهم لصاحبه. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. الحديث ده هيخليكوا تحبوا بعض وتاكلوا بعض أكل، لأن أنت عايز توصل للخيرية دي وهو عايز يوصل للخيرية، فأنت تحسن عشان تبقى أنت الأفضل فيروح هو إيه يحسن، فأنت إيه تحسن، تعايز تنافس. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي المستسقي. وده واقع جدا وكثير جدا في الحج بسبب قلة المياه، فلا عليك أن تحمل ماء معك ليس لك، لا منع أن تشرب منه، ولكن في المقام الأول لإيه؟ لتسقي إخوانك. إذا كان اللي يفرغ من إناءه في إناء المستسقي من المعروف فكيف بمن يسقيه ابتداء؟ وأفضل الصدقة إيه؟ أفضل الصدقة يا حجاج سقي الماء. أفضل الصدقة سقي الماء كما قال صلى الله عليه وسلم حديث حسن. قال وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. وجاء رجلان إلى ابن عون يودعانه ويسألانه أن يوصيهما، فقال لهما عليكما بكظم الغيظ وبذل الزاد. عليكما بكظم الغيظ وبذل الزاد. فرأى أحدهما في المنام أن ابن عون أهدى إليهما حلتين. يعني حلتين ثوبين. يعني إيه القصد؟ يعني الحلتين دول هما إيه؟ النصيحتين دول. عليكما بكظم الغيظ وبذل الزاد. وكان ابن المبارك رحمه الله يطعم إخوانه في الأسفار أطيب الطعام وهو صائم، هو اللي يطعم. وكان إذا أراد الحج من بلده ليمر جمع أصحابه وقال من يريد منكم الحج، فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها عنده في صندوق ويقفل عليه، ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من الهدايا والتحف، ثم يرجع بهم إلى بلده، فإذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم عليه. ودي من السنة، المسافر لما يرجع يصنع طعاما، وستأتي إن شاء الله فيما يكون بعد الحج من وصايا. صنع لهم طعاما ثم جمعهم عليه ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته. يعني كل الرحلة دي كانت على إيه؟ على نفقاته الخاصة على حساب. أنا أتوجه والله بلوم شديد إلى الأغنياء. نعم أنتم ربما تقولون إحنا مش لاقين أصلا نحج، فأقول لهم أين أنتم من هذا الباب من أبواب الخير؟ معك رفقة مسافرة، لما لا تكن هذه الرفقة على نفقتك الخاصة؟ ترجو بر الحج، لما لا؟ والله لربما يقبل حجك وتوفق فيه لما يحبه الله ويرضاه بسبب إفضالك على إخوانك وإفضالك على المسلمين. والأمر طبعا يحتاج لمزيد بسط، ولكن ليس هذا مجاله حتى لو نطيل. هذا فيما يتعلق بالإفضال على الإخوان والإحسان إليهم والنفقة عليهم والتذمم لهم وبذل الإحسان وكظم الغيظ وطيب الكلام ولين الكلام وإطعام الطعام، كل ذلك يتعلق بهذه الوصية 11. 12 يستحب لمن سافر سفر حج أو غزو أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا وراجعا، يعني ما يطلعش يحج ويتاجر. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، ليس عليكم جميعا أن تبتغوا فضلا من ربكم، بس الأفضل يحج بس، ها؟ لأن ذلك يشغل القلب ويفوت بعض المطلوبات، ويجب عليه تصحيح النية في حجه وغزوه ونحوهما، فلا يطلب بعمله غير وجه الله تعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ودوما أذكر هنا قصة ذكرها الغزالي رحمه الله في الإحياء عن رجل خرج للغزو، خرج للغزو، طالع من بلده فين؟ الغزو الجاد في سبيل الله. فبينما هو في الطريق عرض بعضهم مخلاه زي شوال، يعني مين اللي يشتري دي؟ فقال: أشتريها أنتفع بها في سفري، فاشترى. خد بالك، فبينما هو نائم إذ رأى بملكين ينزلان من السماء، أو رجلين ينزلان من السماء، يقول أحدهما لصاحبه: اكتب الغزاة، يعني اكتب أسماء الناس اللي طلع للغزو من المجموعة اللي قدامك دي كلها. فقال: خرج فلان تاجرا، وخرج فلان كذا، وخرج فلان مجاهدا، لحد ما جمل مين؟ صاحبنا ده اللي اشترى الايه؟ المثلة. فقال: اكتب خرج فلان تاجرا. فقلت: آه الله، والله ما خرجت تاجرا وليس معي مال ولا تجارة. فقال: شيخ، أما اشتريت مخلاه؟ وقلت: أنتفع. فقال له: المخلاه فين يا اللي انت اشتريتها؟ يقول: فبكيت وقلت: الله الله في أمري، ما خرجت تاجرا وما أردت تجارة. فنظر أحدهما لصاحبه وقال: ماذا أكتب؟ استعد. فقال: أكتب خرج فلان غازيا واشترى في طريقه مخلاه. الله المستعان. فأمر النية أمر خطير جدا، يعني ينبغي على الإنسان أن يعتني عناية خاصة بنيته، عناية شديدة، ويحاول أن يخلصها من الشوائب مرة بعد مرة. ويعينك إن شاء الله على ذلك الدرس قبل الماضي الذي تكلمنا فيه عن مقاصد الحج، له عنوان: لماذا تحج؟ طالع تحج ليه؟ تبقى فاهم المقاصد بتاعتك وفاهم الأهداف وما تريد أن تحصله من وراء هذه الرحلة التي ربما لا تتكرر في العمر إلا مرة واحدة. أيضا من الآداب 13: يستحب أن يكون سفره يوم الخميس، فإن فاته فيوم الاثنين، وأن يكون باكرا. طب إيه دليل الخميس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، ولقلما سافر إلا في يوم خميس صلى الله عليه وسلم. تشوف المحبين تلاقيه رايح يحجز طيران أو يحجز بري أو غيره، شوف يسأل يقول له: الرحلات عندكم أيام إيه؟ يقول له: كذا وكذا. يقول له: فيش حاجة الخميس. شوف حتى على أبسط هذه السنن لا مانع، طالما حاجة نقدر نعملها لنا نترك. أنت لا تدري ما العمل الذي ستدخل به الجنة، ممكن تكون دي ولا مش ممكن، يستحب له ذلك. ودليل الاثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة يوم الاثنين. ودليل البكور أن يكون السفر باكرا، يعني بعد الفجر. ها دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار. وكان صخر اللي هو راوي الحديث صخر العامري رضي الله عنه كان رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار. هم بينتفكر زينا يسمعوا الحديث ويرمي يركن، أول واحد يعمل بالحديث. لما عرف حديث البكور وأهمية البكور والبركة فيه، كان رجلا تاجرا، كان إذا بعث تجارة بعثها أول النهار فأثرى وكثر ماله، فأثرى وكثر ماله. والحديث صححه الألباني، والأول رواه البخاري، وهو دليل واضح على استحباب اختيار هذه الأوقات للسفر. يستحب إذا أراد الخروج أيضا من منزله أن يصلي ركعتين. مين بقى يقول لي الركعتين دول بتوع إيه؟ على مشرب حبة مي. ها إيه الركعتين دول؟ مش هستشرب؟ ها اللي هي الاستخارة؟ إيه السفر؟ ليه ركعتين السفر دي عم الشيخ؟ هتألف؟ ايه؟ بس المية جميلة صح؟ يستحب إذا أراد الخروج من منزله أن يصلي ركعتين. فأنا بقول له: خد تاخد تشرب، بقول له شيء ولا هو هي. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. اسمع بقى الحديث معي. ها ماشي. قال: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. حديث حسن. أنا أفتكر من حوالي 15 سنة أول ما قرأت الحديث ده فبقوله في مجلس، فبعض الناس كأنه استسئل استكتر سنة الظهر وقبلية وبعدية وضحى. قلت له يا ابني ده شغل محبين، انت اركن على جنب. الناس اللي تحرص على كده ده المحبة في قلوبها زايدة، فبيدور على المراضي في أي مكان، إيه اللي يرضي ربنا ويعمله. مش واجب، أنت ما فعلت ليس عليك، إلا لم تفعل ليس عليك إثم، ولكن إن تيسر لك وأعانك الله سبحانه وتعالى فهذا خير، وإن لم فسأل الله من فضله، وما من يوم وليلة إلا ولله فضل أو من يمن به على من شاء من خلقه، وما من الله على عبد أفضل من أن يلهمه ذكره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يوم صحيح الترغيب والترهيب: أعظم شيء يمن الله عز وجل به عليك أن يلهمك ذكره، أن يعينك على العباد. وأنت في الحج وأنت تريد أن تكون من وفد الله فسأله ما تشاء، قل: اللهم حبب العبادة إلى قلبي، اللهم يسرها علي ووفقني لإحسانها وإتقانها وتقبلها مني وارزقني لذتها. يعني سأل الله ما شئت. لماذا تحجر واسعا؟ ما شئت من خير الدنيا والآخرة سأل الله عز وجل من فضل. إذا خرجت من منزلك، يعني إذا أردت الخروج، إذا قرأت القرآن فاستعذ، الاستعاذة مش بعد القراءة، ها؟ إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين. فاكر ده قلنا في حديث إيه عمدة الأحكام لما قلنا جواب الشرط وفعل الشرط إمتى يبقى قبل الفعل وبعد الفعل؟ شلناها ثلاث أحوال، وده مثال تكتبه بقى هناك. إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. أيضا من الآداب كم رقم كم بقى اللي جاي؟ 14. يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه وسائر أحبابه، وأن يودعوه ويقول كل واحد لصاحبه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. لحديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله رضي الله عنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يوصي من أراد سفرا أن يكبر الله عز وجل على كل شرف، وأن يسبح الله عز وجل إذا كان في مكان منخفض. كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. فإذا صعدت جبلا أرضا مرتفعة تكبر الله عز وجل ولا ترفع صوتك: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تناجون أصم ولا غائبة. وإذا نزلنا سبحنا، منخفض من المنخفضات تسبح الله عز وجل. ده يشعرك بإيه؟ بإن الحاج حي القلب، ذاكر دوما، منتبه. إحنا فين دلوقتي؟ على جبل، يقعد يكبر. فين نزلنا؟ وهكذا حريص على كل لحظة من لحظات هذه الرحلة ألا تضيع بغير فائدة وبغير ثمرة وبغير حسنة. وكان ابن عمر وقال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. اللي انت بتقول استودع الله دينك. فهذه المعاني الشرعية نحتاج أن نحييها بين الناس، وهذه الأدعية المباركة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السنة إذا أراد أن يخرج من بيته، كل ده احنا لسه الحج ما طلعش، لأن احنا عايزين نمشي مع الحج خطوة خطوة. السنة إذا أراد أن يخرج من بيته أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اللهم إني اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ثاني: اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وأن يدعو بما في حديث أنس أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف ثواب الحديث ده خطير جدا. قال: يقال له حينئذ: هديت. وكفيت ووقيت، ها، فتتنحى له الشياطين، يعني في هذه الرواية، وفي رواية وتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر، لأن هم شغلهم إيه تنحى، شيطان يسيبك ليه؟ فشيطان تاني يقول له أنت سايبه وراح فين ده؟ يعني أنت مش هنا حراسة، مش هنا أنت وردية، أنت سايبه وراح فين؟ لعله يعني كذلك يعني لسان ال... فيقول كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كيف لك برجل يعني كيف تضره وقد هدي وكفي ووقي ببركة هذه الكلمات التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو الآن سيسافر، والسفر له دعاء خاص أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في معنى تاني عايز أنبهكم ليه قبل ما أكمل. حد يقوله بعد ما يقول دعاء الخروج من البيت إيه هو؟ طب الناس اللي حضروا معايا من الأول، أي الله ينور عليك، النوتة اللي احنا قلناها اللي انت هتلخص فيها الفضائل ومقاصد الحج والأهداف بتاعتك، عشان كل شوية تبص ما تقدمش رجل لما تبص هنا في ايه، لأن احنا بننسى والحاجات دي ما تدرسناهاش كتير، ممكن نغفل عنها. فتطلع النوتة بتاعتك أو تطلع من البيت وتتابع بقى. أول حاجة هنستحضرها هتبقى لك الذهاب إلى الله عز وجل والرحلة إلى الله، وأن الحاج لا يضع رجلا ويرفع الأخرى، وكذلك الدابة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. يا بشراك، أنت بتبقى طالع من بيتك ورايح مسجد الرحمة، شوف كم خطوة وفرحان، فبالك بقى من مصر إلى المملكة كم خطوة دول. يا أبشر أخي الحاج، خطوات وحسنات وبركات وخيرات بفضل اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا وكررنا الاحتساب طريق الاكتساب، فإياك أن يضيع عليك هذا الثواب العظيم. تذكر هذا المعنى عندما تضع رجلك خارج البيت، تبدأ فتستحضر هذا الحديث لتحتسب ليؤتيك الله عز وجل من فضله ورحمته، وهو أكرم الأكرمين سبحانه. ثم إذا ركبت الدابة، كان صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. من يقول يعني مقرنين؟ طب كام مرة سافرت؟ هو ده الخطر اللي أنا نبهت عليه يا جماعة، وقلنا لازم نفهم الأدعية، وخصوصا أدعية الصلاة على الأقل، لكن أدعية السفر، دعاء أدعية الحج، خدت بالك، أدعية الاستخارة، عشان تعيش المعاني الإيمانية بتاعتها، عشان القلب يتحرك، عشان تحتسب، عشان تحصل الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وإلا إنسان يدعو بدعاء وهو غافل الله، فكيف يكون الاحتساب؟ وما كنا له مقرنين أي مطيقين، أنت لا تطيق أن تتعامل مع هذا الحيوان بهذا الحجم بهذه الصور. أنت إيه بالنسبة للجمل ده؟ بس هي رفصة واحدة بس كده ولا ضربة بالرأس هتضيع أنت؟ وتبالك، طب من الذي جعلك تطيق هذا؟ من الذي سخره لك؟ ثم من الذي وفق، من وفق من العباد لاختراع هذه الأدوات وتلك الوسائل التي تيسر لك السفر؟ بل والكفر هم الذين سخروا لخدمتك أيها المسلم، اختراع الطيران واختراع كذا، مين اللي عمل الكلام ده؟ فأنت كحاج الله عز وجل سخرهم لخدمتك. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تذكر المرجع والمآب والرجوع إلى الله عز وجل. ثم يقول اللهم إنا نسألك في قلت لكم هاتوا كتاب فقه الأدعية والأذكار بتاع الشيخ البدر وأديم المطالعة فيه عشان تفهم معاني الأدعية ومعاني الأذكار. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. تلاحظ إيه البر؟ إيه البر اللي السائلين فيه؟ عشان كده قال بعض السلف البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين وجهه، قال كان ابن عمر يقول إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وإحنا عايزين بر الحج، فانت من اولها وتقول اللهم انا سكبت هذا البر. شوف الارتباط بقى المعاني الجميله. انت تريد بر الحج فتطلب وتسال الله عز وجل ان يرزقك في هذا السفر البر. وطبعا النهايات متوقفه على صحه البدايات، ومن لم تكن له بدايه محرقه لم تكن له نهايه مشرقه، كما قال ابن عطاء رحمه الله: من لم تكن له بدايه محرقه لم تكن له نهاية مشرقة. فالبداية كده من بداية الرحلة، وأنت حريص على الخير، حريص على البر، حريص على السنة، أبشر بثواب الله عز وجل وحسن العاقبة. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، والتقوى فعل المأمورات وترك المنهيات والمحرمات. التقوى علم القلب بقرب الرب، علم القلب بقرب الرب. استحضار هذا يجعلك من أحسن ما تكون في العبادة، من أحسن ما تكون في الإحسان إلى الناس والتعامل مع الناس، ومن العمل ما ترضى. إذن سألت الله أن يوفقك لمراضيه ويصرف عنك المعاصي، ثم تقول: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، أبشر بحفظ الله لأهلك أخي الحاج. عندما تقول والخليفة في الأهل: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر شدته ونحو ذلك، وما يكون في السفر من التغير. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر الشدة وكآبة المنظر، تغير النفس من الخوف وغيره، وسوء المنقلب أي المرجع في المال والأهل، وإذا رجع قالهن. ودي سنة مهجور، يعني ما يرجع يقول برضو نفس الدعاء: وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وفي سنن تانية هنقولها بس بعد ما نوصل مع الحج إن شاء الله وهو راجع إيه اللي يقوله ما يرجع من السفر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. والحور بعد الكون اللي عملناها محاضرات لو تفتكروا، الحور بعد الكور، الكور والكون بمعنى واحد. عندما يكون الإنسان على حالة من الإيمان، حالة معينة في زيادة إيمان، ثم يحور أي يرجع، إنه ظن أن لن يحور، أو الكور تكوير العمامة، ثم يحور أي يعود مرة أخرى فيردها. فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من أن يرجع عن الطاعة إلى المعصية، يسأل الله عز وجل أن يثبتها على الإيمان وأن يزيده. ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابته ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. أول ما ترفع رجلك تحطها في الطيارة، في السفينة، في الأوتوبيس، تقول إيه؟ بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ثلاث مرات. ثم قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاث مرات. ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك سيدنا علي. فأنت هتقول الأدعية دي وهتضحك، مش هتضحك ولا هتضحك؟ هتضحك. ليه؟ الله. فقيل له: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. عقيدة، إيمان، توحيد. ثم انظر إلى فضل هذه الكلمات عندما يعجب الرب منك ومن عملك ومن قولك. يا بشراك، يعجب من عبده اللي هو أنت إن شاء الله إذا قال: اغفر لي ذنوبي، لبا يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. حديث صحيح. ولربما زاد بعض العلماء أدعية أخرى أيضا من هدي القرآن والسنة، كما في قول الله عز وجل لما ركب نوح السفينة قال: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزل، إلى آخره. فارجع إلى هذه الأدعية إن أردت الزيادة في كتاب، في كتاب أدعية مثل كتاب مختصر النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة. أيضا من الآداب برقم كم؟ 15 ولا 16؟ حدش بيرقم معانا. أن يستحب له أن يرافق في سفره جماعة. ما دي مش دي فاتت، لا هنا جماعة يعني لا يسافر وحده، أن يرافق في سفره جماعة. لحديث ابن عمر اللي فاتت الأولانية أخص، أنت ممكن تبقى في وسط جماعة بس لوحدك، لكن ممكن تبقى في وسط جماعة ومعاك اتنين تلاتة دول أقرب الناس ليك، هينزلوا معاك ويباتوا معاك وسكن معاك ومناسك مع بعض ورجوع مع بعض وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، يعني مثل ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. حديث صحيح رواه أبو داود، حديث حسن. إذن الشيطان أقرب إلى الواحد أبعد من الاثنين، يعني أنفع لك وأبعد بإذن الله تعالى وأحفظ من الشيطان ووساوسه أن تكون مع جماعة، وينبغي أن يسير مع الناس ولا ينفرد بطريق. 17. يستحب له أن يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوه. يعني يبقوا رفقة مع بعض يبقى لهم أمير. يستحب أن يؤمر الرفقة على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوا. لحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة. يعني مجموعة فيها كام؟ أربعة أفراد. وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000، ولن يغلب، استغفر الله، ولن يغلب 12000 من قلة. المراد بالصحابة خير الصحابة 4، أي المتصاحبون. حديث صححه الشيخ الألباني. يستحب له السرى في آخر الليل. يستحب السرى في آخر الليل، يعني إذا أراد أن ينام يستريح فلينم بعد العشاء مباشرة، وليستيقظ آخر الليل ويسري. سبحان الذي أسرى الإسراء السير ليلا. يستحب السرى في آخر الليل. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. حديث صحيح. فإن الأرض تطوى بالليل، وفي رواية: تطوى بالليل للمسافر. ونحن نوقن بذلك ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان ربما يسافر في طريق ويسافر في نفس الطريق نهارا، يسافر به ليلا ويسافر فيه نهارا، فيصل في وقت أقل بالليل مما وصل في نفس الطريق بالنهار. لما؟ لأن الأرض تطوى بحسب اعتقاده ويقينه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأرض بالليل تطوى، يعني تقطع المسافات بمجهود قليل ولا يشعر العبد بذلك، وهذا من فضل الله عز وجل وفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 19. يسن مساعدة الرفيق وإعانته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني معك مكان على الدبة بتاعتك فاضي، اردف معك واحد، احمل لي المتاع بتاعه. معك مكان في السيارة بتاعتك فاضي، ركب معك حد. وهذه من السنن الغائبة المهجورة. كم من السيارات تمشي في الشوارع خالية خاوية، وخصوصا على الطرق السريعة البعيدة. ما ضرك لو وقفت لرجل صالح فحملته معك فأخذت أجره، وخصوصا في الحج يحتاج الناس إلى من يعينهم في مثل ذلك. بدلا من الجشع الذي يكون عند بعض الناس ويرهقون الحجيج بالنفقات الباهظة المرتفعة. يعني تعد بما معك من فضل الظهر أي الزيادة على أخيك، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد معه. يعني معه زاد زيادة يدي لمين؟ معهوش أخ بيقول لي من كم يوم هنا في المسجد بيجمعوا صدقات فحطيت جنيه ونص، طالع بره لقيت واحد بيديني ظرف قال لي خد ده ليك، بفتحه لقيت فيه 100 جنيه، قال لي شوف جنيه ونص جاب ايه مباشرة، شوف لسه حاطط في الجامع، وطلع بره قالوا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، بس مش أي خلف، وهو خير الايه الرازقين سبحان. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. بقى شايفين لما مش من حق ان انا احبس فضل، لازم اطلعه لاخواني. وكان بعضهم بعض السلف يقول لا، يعني في صدق الأخوة والصحبة الا ترى نفسك احق بمالك من اخيك، الا ترى نفسك احق بمالك من اخيك. ولذلك اذكر هذا المثل الجميل، قال سفيان قال قيل لمحمد بن المنكدر ما بقي مما يستلذ، يعني إيه الشيء الباقي من الأشياء الطيبة، يعني قال الإفضال على الإخوان، الإفضال على الإخوان، معاني أيضا غائبة في عند كثير من الناس الإفضال على الإخوان. وكان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما يكون عنده، ولربما قال لبعضهم أخرج أخرج السلة من تحت السرير فيخرجها فإذا فيها رطب فيقول ادخرته لكم، يقول لهم أنا محوش لكم ده عشان عارف أنتوا هتيجوا تزوروني عشان أطعمكم هذا الطعام. وكان لمحمد بن سيرين رحمه الله بغل مربوط في دهليزه، دهليزه اللي هو الايه زي الصالة كده مدخل البيت، عنده بغل مربوط، كل من احتاج إلى ركوبه أخذه من غير استئذان زي العجلة كده، بتجنزرها أنت في الجنازير عشان ايه ممنوع، لكن انت شوف كل من احتاج الى ركوبه اخذه وركبه وراكبه من غير استئذان، لما يعلمون من طيب نفسه بذلك، مش يعمل له بقى موال عشان ركب العجله ورجعت فيها عيب او العجله مفسيه، يا عم ما تصلح ما تحتسب، ايه المشكله فيها ايه، ما انت تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ودخل جماعة من إخوان سفيان الثوري داره وهو غائب فأخذوا ما يأكلون وجلسوا يأكلون ويتحدثون في صلاح سفيان تقوى يعني ونحو ذلك، فبينما هم كذلك إذ أقبل سفيان فوجدهم على تلك الحالة فبكى، بيبكي ليه عشان خلصوا الأكل بالك لا، فقالوا له ما يبكيك، قال كيف لا أبكي وقد ذكرتموني بأحوال السلف، سفيان اللي يقول إيه وعاملتموني بأخلاق الصالحين ولست منهم، الله المستعان. ولذلك لا يفوتني أيضا أن أنبه على الأدب بين الرفق، يعني ما تستحلاش الموضوع، يعني انظر لما فعله عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع لما قال أنا أكثر الأنصار مالا وعندي زوجتي أشاطرك مالي وأطلق لك إحدى نسائي تعتد ثم تزوجها، قال له إيه، يبقى أنت تتعجب من كرم سعد بن الربيع ولا من عفة عبد الرحمن؟ كان ممكن يقول طب ما ده أقل واجب، يعني أنت مفكر إيه؟ أنت لازم تعمل كده، ما هي أخوه ببلاش. ففي بعض الناس كده تحس إن في معلش في الكلمة دناوة شوي أو استغلال، لا أنت ترفض وتدعو له وتقول جزاك الله خيرا، لكن لا تكسر يعني إيه قلبه، تتمنى نعم أحيانا لكن لا تكسر قلبه، طالما يريد أن يخدمك ويعطيك ويمنحك ويحذيك، ما جاءك من مال بغير استشراف نفس فخذه فتموله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا واحد قبلك أعطاك ظرف فيه 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه ما تقومش الدنيا بقى ما تقعدهاش ولا مش واخده بتاعه ليه، الرسول قال لك طالما أنت ما استشرفتش للمال خده وتموله لا مانع. فإذا كنا نتكلم عن الإفضال على الإخوان يبقى أنت ما تستحلش الموضوع بقى وتحط رجل على رجل، لا أيضا أنت تخدم ثم تتأدب مع الكبير. لذلك إذا اصطحب الرجلان فتقدم أحدهما صاحبه فقد أساء الصحبة كما قال بعض السلف، وعن أبي منصور عن إبراهيم أنه انتهى معه إلى زقاق فقال له إبراهيم تقدم فأبى أن يتقدم فتقدم إبراهيم ثم قال لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. شوف الأدب، هو لو أنت أكبر مني بيوم أمشيك قدامي وأنا أبقى وراك. ونحن لا نقول يحرم أن تمشي مع بجواره، لكن هذه من الأداب. وقال عبد الله بن قيس من حق الصاحب على صاحبه إذا بالت دابته أن يقف له. ليه؟ وقال محمد بن مناذر كنت أمشي مع الخليل ابن أحمد فانقطع شسعي الوسير النعل فخلع نعله فقلت ما تصنع؟ قال أواسيك في الحفاء، لأنه لما ينقطع نعل أحد عليه مش هيلبس الثاني، لأنه إما يلبس الاثنين يا إما يمشي حافي عشان ما يتشبهش بالشيطان كما ثبت في صحيح مسلم، فده هيمشي حافي. فهو صاحبه راح خلع كمان نعله هو كمان، قال له تعمل ايه؟ قال له حواسيك، يعني تبقى انت ماشي حافي وانا امشي راكب. الله المستعان. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة يعني كعقبة أحدكم فضممت إلي اثنين أو ثلاثة ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي، يعني ضم مع اثنين أو ثلاثة بهم يتعاقبون الجمل، ده مثلا يركب ساعتين وده ساعتين وده ساعتين، بقى صاحب الجمل إيه؟ زيه زيه، مش يعني يقولهم يعني ده كتر خيري اللي أنا أصلا حملتكم معايا، أنا أركب خمس ساعات وكل واحد فيكم ساعتين وإذا كان عجبكم تبقى هم يقولوا جزاك الله كتر خيرك، ما هو مش لاقيين. لكن نشوف الأدب بتاع الصحابة يقول أنا بقيت زي زيه. والحديث رواه أبو داود. من الأدب أيضا 20 يستحب لكبير الركب أن يسير في آخره فإن لم يفعل فليتعهد آخره فيحمل المنقطع أو يعينه ولئلا يطمع فيهم ويتعرض اللصوص ونحوهم، يعني كبير الركب الأمير أو القائد ونحو ذلك، إما هو يبقى بنفسه وراء إما يبعث من يحمي آخر الركب يحمل المنقطع، يعني واحد الجمل بتاعه أو الدبة بتاعته مش جايبة معاه ونحو ذلك، أو يعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو طبق نفس المعنى فقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، يبقى شوف في الأول والحاشية حواليه لا يتخلف في المسير ليه؟ فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له، بلك واحد محتاج لمساعدة يدعو له ويحمله خلفه ونحو ذلك، وهذه من جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي حثنا عليه. 21 ينبغي له أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والحمال والسائل وغيرهم ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق وموارد الماء إذا أمكنه ذلك، وأن يصون لسانه من الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة، ويرفق بالسائل والضعيف ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه على خروجه بلا زاد ولا راحلة بلا زاد وراحلة، بل يواسيه بما تيسر فإن لم يفعل رده ردا جميل، يعني واحد ما جابش زاد ياخد بالك فيقعد بقى كل شيء يعايره بقى انت ليه طلعت من بلدك ومش عارف كل كل كل بس انت ليه ما جاب يعني هو ينفع يا عم ما تاكل ويكسر بقى، لا انت اما ان تواسيه واما ان ترده ردا جميل ما تزلوش بقى ياخد بالك. يصون لسانه من الشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك من اللعن، يتلطف ويرفق بالغلام مع غلام بيخدمه بالحمال بالسائل، ولذلك الخادم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يطعمه لقمة أو لقمتين، يعني إن لم يجلسه معه على الطعام، يعني الخادم هو يصنع الطعام ويتشوى أمام النار ويحطه لك وانت تقعد تاكل وهو واقف يتفرج، لا إما أن تجلسه فيطعم معك إما أن تناوله لقمة أو لقمتين. شوف المعاني الجميلة التي أوصانا بها الإسلام، فكيف برفيق لك في الحج؟ كيف ينبغي أن تعامله؟ ولذلك أمرنا الله فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم تصبر على الإساءة، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. شوف نفسك بقى، فلابد من استعمال حسن الخلق مع الإخوان، لأن هذا بإذن الله تعالى يعينك على تحصيل بر الحج. 22، يستحب للمسافر اللي قلناها من شوية أن يكبر إذا صعد الثنايا وشبهها، ويسبح إذا هبط الأودية ونحوها، ويكره رفع الصوت بذلك، لحديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا، رواه البخاري. وروى أبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله. دي برضو احفظوها، عشان الواحد يقول لك أنا مسافر توصي تقول له إيه؟ تقول له: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. يعني شرف مرتفع. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر. بعد ما أخوك يمشي تدعي له بالدعاء ده، تقول له إيه؟ عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعيد وهون عليه السفر. حديث حسن. أيضا من الآداب: يستحب له أن يدعو في سفره في كثير من الأوقات، لأن دعوته مجابة. وهنا بقى مربط الفرس، لأن كثير من الناس وكثير من الإخوة للأسف لا ينتبه لهذه الفضيلة وتلك المزية. هو السفر مبني على المشقة، فهو بيبقى طوال السفر يعني يتسنم ويترقب الوصول ليستريح. لا، أنت لا تدري هل ستصل أم لا، نسأل الله أن يوصلك سالما غانما. لكن أنا أقول لك كما أوصيتك: اجعل كل مرحلة من مراحل رحلتك آخر لحظات في عمرك، يعني اجعل هذا السفر آخر حاجة في صحيفتك. خلي المشوار ده، الطريق، السفر ده آخر حاجة في الصحيفة، هتملها بأحسن ما تجد. وصلت وقعد في مكة 5-6 أيام قبل الحج، هم دول آخر أيام في عمري، هعمل فيهم إيه؟ أحسن ما أجد. بدأت من الله عليك وباشرت مناسك الحج، يبقى 5-6 أيام بتوع الحج تملأها بأحسن ما تجد. خلصت وراجع، يبقى الرجوع آخر أيام في حياتك تملأها بإيه؟ ودي وصية ابن القيم رحمه الله لمن أراد أن ينتفع بعمره عامة وبمثل هذه الرحلات خاصة. وهذه من عندي مثل هذه الرحلات دي، لكن القيم تكلم عامة على الانتفاع بالوقت، يعني يجعل الوقت مراحل ويحرص أن يملأ كل مرحلة من هذه المراحل بأحسن ما يجد. فإحنا هنا ما نغفلش على أن دعاء المسافر إيه؟ مستجاب. وده مش في سفر الحج بس، يعني أي سفر، سفر الطاعة يعني والسفر المباح دعائك مستجاب. ما بالك بقى أنت مسافر لحج أو مسافر لعمرة، يعني مسافر لطاعة واجبة أو مستحبة، فكيف تغفل عن إجابة الدعاء في السفر؟ ده أنا عايز أقول لك ممكن الدعاء اللي تدعيه في السفر ما تعرفش تدعيه هناك، لأن لسه القلب خد بالك والحماسة والشوق ونحو ذلك، وأنت لا تدري ما الذي سيحدث والذي سيطرأ، حصل حاجة، حصل مشكلة، تعرضت. عشان كده أنا بقول لك خليها آخر أوقات في حياتك، آخر أوقات في عمرك هتقضيها بأحسن ما تجد. لذلك لا تغفل عن استجابة دعاء المسافر. قال صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات مستجابات. لا شك، 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، كلام النبي لا شك فيهن، مررها على قلبك دي، لا شك فيهن. إيه هما؟ دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على الولد، وفي رواية على ولده. فلا تضيع لحظة من لحظات السفر في غير طاعة وقربة، حتى لحظات النوم تنتوي أن يعينك الله عز وجل بهذه الراحة وهذا القص من الراحة على المزيد من طاعة الله عز وجل. أيضا من الآداب: يستحب خدمة المسافر الذي له نوع فضيلة، وإن كان الخادم أكبر سنا. يعني العالم ونحو ذلك يستحب أن تخدمه. لحديث أنس رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. وكان جرير أكبر من أنس، رواه البخاري ومسلم. يعني الأكبر هو اللي بيه يخدم، وهذا من حسن خلقه رضي الله عنه. أيضا من الآداب ينبغي له المحافظة على الطهارة، ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأنت لا تدري ما يطرأ في السفر، نزلوا مثلا للصلاة بالنسبة مثلا للرحلة البرية، لم تجد ماء، تقول سيتيمم، لا مانع تيمم، لكن ما المانع أن تحافظ ما استطعت على الطهارة حتى تحصل فضيلة لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وأنت حتى في رحلة الحج وأنت في طريق السفر دوما كن متوضئا، ودوما انتبه لطاعتك وعبادتك. إزازة المية معك على طول، إيه المانع؟ عطشت، احتجت لوضوء، احتجت لقضاء حاجة، يعني انتبه لذلك. عشان كده في زحمة رمضان في الحرم يعني رأيت راجل يعني في غاية الذكاء، عشان واحد يطلع من صحن الكعبة الحمامات برة دي مش أقل من قد إيه في 27-28 رمضان، عايز لها ساعة بقى عشان يطلع ويرجع تاني ويقف طابور الحمام. الراجل ده عمل إيه؟ ها؟ مش عارف يرجع. خد بالك، الراجل ده معاه أزازة بيملاها من زمزم، كل ما تفضى يملاها، ودي سهلة، ومعاه إحرام جايبه احتياطي معاه في الحرم، خد بالك، فيحط الإحرام على الأرض ويتوضع عليه، فكل نقطة تنزل على الإيه، يبقى ولا بل الحرم ولا بهدل الدنيا ولا الناس، وفي مكانه، خد بالك. وعلى بقى بالليل لما هو مروح عايز حمام عايز بتاع، فده حرص على إيه، منتبه لعبادته. فنفس الكلام في الحج، عايز الموضوع عايز انتباه حتى لا تضيع منك احيانا بعض الفضائل، خدت بالك. فالمحافظه على الطهاره، ثم المحافظه على الصلاه في اوقاتها مع الاخذ بما تيسر من الرخص كالتيمم والجمع والقصر، وتعلم ذلك قبل الحج ان تيسر. انت تعرف ايه المشروع ليك، ايه الرخص التي جعلها الشرع للمسافر، لانك ستحتاج اليها قطعا، الجمع في السفر، القصر، التيمم ونحو ذلك. والمجال طبعا لا يتسع ان اتكلم في هذا كله، فطالعها في اي كتيب من كتب الفقه او سل فيها العلماء. ايضا من الاداب اذا نزل منزلا ان يسن له ان يقول: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني ركبين بقى مثلا الحج أتوبيس، مسافرين رحلة بري، هينزلوا يستريحوا ساعة نص ساعة، العربية عطلت وحيباتوا مثلا في المكان، من السنة أن يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حتى لا يضره شيء، لأنه لو قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. حتى لا يضره شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، ونحن نوقن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونوقن فيما وعدنا به صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب يستحب للرفق في السفر أن ينزلوا مجتمعين، ويكره تفرقهم لغير حاجة. لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، رواه أبو داود. أيضا السنة في نوم المسافر زي ما قلت لك تنتبه للطاعة، السنة في كيفية نوم المسافر ما رواه أبو قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل، يعني نام بالليل، اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح، يعني لو كان من أول الليل، يضطجع على شقه الأيمن وينام. فإذا كان قبيل الصبح يبقى فيه خوف من إيه؟ طلوع الفجر، ضياع الصلاة. نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، دي نومة غير إيه؟ مريحة، كده كده إيده هتوجعه فيقوم، فيبقى إيه؟ ما يستغرقش في النوم عشان ما تضيعش منه الإيه؟ الصلاة. ولعل هذا المعنى ينبهنا إلى ضرورة الانتباه للعبادة، والحديث رواه مسلم. هذه 30 أدبا جمعتها لك أخي الحاج أخي المسافر لتحصل فضيلة تلك هذه الآداب، وخاصة ما يتعلق منها ببر الحج. ثم أختم هذه الآداب فأقول: أخي إخوان الحجيج، أتدرون من تقصدون وإلى من تعمدون؟ أتظنون الحجة مفارقة الأوطان وترك مقارفة النسوان وجوب السباسب على النجائب وقطع المراحل على الرواحل؟ كلا والله، مش ده الحج بس، بل خلوص النية للبر قبل البرية، وإصلاح الطوية قبل امتطاء المطية. خلوص النية للبر الله سبحانه وتعالى قبل البرية، وإصلاح الطوية قبل امتطاء المطية، إصلاح النية قبل ما تركب، والترهب ليوم الميقات قبل التأهب في الميقات، ونزع لباس الإلباس قبل خلع هذا اللباس، تلبس على الناس والغش والمكر ونحو ذلك، وهجر التخليط والتفريط قبل ترك المخيط. أفينفع الغسل منغمسا في الذنوب؟ أو نزع المخيط من لم ينزع عن حوب؟ أفينفع الغسل منغمسا في الذنوب أو نزع المخيط من لم ينزع عن حوب إثم يعني، أو يدفع الدخول في الإحرام عمن يجول في الحرام، دخل في الإحرام لكنه يجول ما زال في الحرام، أو حلول وادي عرفة لمن جهل الحق وما عرفه، أو الرمي بالأحجار الجمرات من في قلبه من نار الإسرار جمرات، أو نزول وادي الخيف أهل الجنف والحيف الظلم يعني، أو التلفع بكسر الثوب للطباع من هو في أسر الحوب بموافقة الطباع، أو التطواف حول البيت بقلب غافل ميت، أو السعي بين الصفا والمروة لمن ليس له صفا ولا مروة، أو يرد حلق الرأس من يريد حلق الناس. كيف؟ ابدأوا رحمكم الله بأخذ أهبة الباطن لهذه المواطن، فإن الأمر إذا فصل في الورود والصدور حصل ما في الصدور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الأدب، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وهنا توقفنا مع الحاج عند خروجه من بيته، ماذا سيفعل؟ هيطلع من البيت يروح فين؟ إما أن يكون سينزل على المدينة مباشرة، ففي هذه الحالة لا يلزمه الإيه؟ من يقول الإحرام، لأنه سينزل المدينة فيكون ميقاته ميقات أهل المدينة، يحرم من المدينة إذا أراد التوجه إلى مكة. وإما أن يكون سينزل مباشرة إلى إيه؟ مكة أو على مكة، فيلزمه الإحرام في الفضاء إن كان سيركب الطائرة، أو يلزمه الإحرام في البر إن كان سيركب الحافلة ونحو ذلك، لأنه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بعد الإحرام. وهذا يدفعنا لأن نتكلم عن الإحرام، أو إن لم نتكلم عنه سنؤجله عندما نتكلم عن الإحرام بالحج بإذن الله تعالى، ونسير مع الحاج في الدروس القادمة خطوة خطوة حتى ينتهي من رحلة الحج، ثم نعود معه إن شاء الله تعالى ونكلمه ونعلمه ما ينبغي عليه أن يفعله أيضا في العودة من هذه الرحلة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا حجا مبرورا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.